بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج مسلم وأحمد وابن حبان وغيرهم عن أبي الدرداء رضي الله عنه، أو الحديث عند أحمد الأربعة وابن حبان، هذا حديث آخر اللي عند مسلم، وبعض هذا الحديث في مواضع أخرى. طيب، قال: أخرج أحمد والأربعة وابن حبان عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر. هذا الحديث العظيم من أعظم الأحاديث في فضل العلم وأهله، وأعظم البشارات للعلماء والمتعلمين من طلبة العلم. وقوله من سلك طريقا يطلب فيه علما، هذا الحديث عام للرجال والنساء وجميع المكلفين إنسا وجنا، لأن كلمة من كما مر بنا مرارا من ألفاظ العموم. وقوله طريقا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، كل طريق سواء كان قريبا أو بعيدا، سواء كان حسيا أو معنويا، سواء كان حسيا أو معنويا، يسلك طريقا يطلب فيه علما. طريق حسي قريب مثل أن يذهب إلى درس يطلب فيه علما ويكون من أهل البلد، ويكون موضع الدرس قريبا من سكنه وبيته. موضع بعيد كأن يرحل الإنسان من بلده إلى دار من دور الحديث يطلب فيه علما، ويتفاوت الناس في ذلك القريب والبعيد، وكل أجره على قدر قربه وبعده، والكل يشتركون في أنهم سلكوا طريقا يلتمسون فيه علما. وكذلك أيضا سلك طريقا حسيا أو سلك طريقا معنويا بالبحث والمطالعة والقراءة والحفظ والمراجعة، ولا شك أن طالب العلم القريب والبعيد الذي سيسلك الطريق الحسي لا شك أنه سيحتاج مع ذلك إلى سلوك الطريق المعنوي، فهما متلازمان. يعني لا يمكن الإنسان أن يطلب العلم ويرحل من بلد إلى آخر ثم لا يسلك الطريق المعنوي، لا يقرأ، لا يبحث، لا ينظر، لا يراجع، لا يكتب، لا يسجل، لا يتأتى هذا أبدا، فإنما طلب العلم بذلك. ولذلك كان بعض السلف يقول: إذا رأيت طالب الحديث وقد خرج إلى مجلس الحديث وليس معه محبرة وصحيفة فاعلم أنه قد عزم على الكذب. يعني إذن كيف؟ لابد أن يكتب، والطالب العلم بدون صحيفة ولا قلم كالمقاتل بدون سلاح، تمر به الفوائد، ما أحسن هذا، ما أحسن هذا، ما أحسن هذا، وبعدها بساعات ينساها. لكن لا بد من تقييد العلم، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. نعم، فحينئذ يكون هذا ذما عظيما لطالب العلم الذي هو طالب علم. طيب أين الدفتر؟ طيب أين القلم؟ طيب لماذا لا يكتب؟ لماذا لا يسجل؟ إذن فكيف يكون طالب علم وليس كذلك؟ لو رأيت فارسا في ميدان بدون سلاح كيف يقاتل؟ طيب طالب العلم أعظم من فارس الميدان، وسلاحه يأخذه يكتب يسجل وكبد فوائد تمر، ربما تسمع الفائدة وغيرك قد نظر وبحث وطالع وجاء بها جاهزة وسهلة، ما عليك إلا أن تكتبها، ولو بحث ربما تقضي وقتا طويلا إلى أن تجدها وتظفر بها وتظفر بها. غيرك يقرأ ويتكلم وأنت تسمع، وكما قيل القارئ كالحالب والسامع كالشارب، القارئ كالحالب والسامع كالشارب، أنت تستمع وتكتب وتقيد كأنما يحلب لك ويعطى الإنسان العلم. وغيرك لن يكون أحرص منك على نفسك، فيحرص الإنسان على نفسه، ويكون من المعلمين من يحرص على بعض المتعلمين لما يرى فيه من نجابة أو حرص واجتهاد وصدق وإخلاص، وإن كان ضعيفا في الحفظ، وإن كان ضعيفا في الحفظ، لكن الله عز وجل يفتح عليه. قد كان الربيع بن سليمان المرادي تلميذ الإمام الشافعي وصار علما من الأعلام، ذكر ابن الملقن وغيره، ابن الملقن له كتاب عظيم ويسر الله قراءته في هذه السفرة في نحو 530 صفحة، اسمه العقد المذهب في طبقات حملة المذهب، العقد المذهب في طبقات حملة المذهب لابن الملقن رحمه الله، ترجم فيه لعدد من الشافعية باختلاف طبقاتهم إلى زمنه إلى مشايخه من أيام الشافعية، وجاء فيه بأشياء وفوائد ومسائل عظيمة. فذكر أن الإمام الشافعي كرر مسألة على الربيع بن سليمان 40 مرة ولم يفهمها الربيع بن سليمان، 40 مرة والشافعي يكرر وما فهم. ثم بعد الدرس دعاه وأعاد عليه وقاله يا ربيع لو أستطيع أن ألقمك العلم إلى فمك لفعلت، يعني من حرص الشافعي عليه لما رأى عنده من الخير والصلاح والدين، فقال لو استطعت أن ألقمك العلم يعني كلقم تأكلها لفعلت. ومع ذلك يعني 40 مرة الواحد ربما من هذا الذي الآن، ربما بعض طلبة العلم لو كررت عليه المسألة الصعبة 10-8 مرات ربما يفهمها، لكن أحيانا تكون مسائل فيها شيء من الصعوبة وتحتاج إلى تكرار زائد، وربما يعرض الإنسان عارض قد لا يتصور تلك المسألة ويتصور غيرها بوقت سريع. المهم أن الشافعي رحمه الله تعالى قال له ذلك، وبعد ذلك صار الربيع بن سليمان عالما من العلماء، صار عالما كبيرا من أهل العلم الكبار، ومن أكثر من نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وخدم مذهب الإمام الشافعي، ومع ذلك كان على علم وعلى عبادة وعلى خير وعلى صلاح. فيقرأ الإنسان أحيانا في تراجم بعض العلماء كما في هذا الكتاب في العقد المذهب وغيره، ويرى من أعمالهم الصالحة، ثم يتذكر أن الله تعالى ما رفعهم من فراغ، هذا تجد عنده أعمال صالحة وعبادات نفع عظيم، وهذا تجد عنده نصرة للإسلام في زمن غربة، وتجد أن هذا بذل وهذا رحل وهذا علم، فما رفعهم الله تعالى من فراغ، عملوا وقدموا وبذلوا. بعضهم ذكر رحمه الله تعالى في تراجم بعض هؤلاء العلماء، ذكر أن بعضهم لم قال عن نفسه إنه لا يذكر أنه طيلة حياته وقد بلغ 80 لا يذكر أنه فعل ذنبا قط، ما يذكر أنه فعل ذنبا قط. طيب كمل، واحد منا لو يغلط، لو يعني الطاعة التي يقول طاعة أنا أرجو أن تكون مقبولة، ربما قد يقول لا أذكر طاعة يعني أرجو أن الله تعالى قد قبلها قط، هذا يقول ما يذكر أنه فعل ذنبا قط. وأحدهم دعي للاستسقاء، استسقي بالناس، فقام وصلى وقال اللهم إنك تعلم أني لم أعمل بهذا الجسد صغيرة واحدة، يعني فضلا عن إيش؟ فضلا عن الكبائر. قال اللهم إنك تعلم أني ما فعلت بهذا الجسد صغيرة واحدة فاسقنا، فسقاهم الله عز وجل، فسقاهم الله عز وجل. وغيرهم كثير ذكر أشياء يعني عجيبة في تراجم بعض العلماء المعروفين وغير المعروفين، وذكر أن بعضهم كان يقال في ترجمة بعضهم الإمام ابن الإمام ابن الإمام، ثلاثة ابن وأب وجد كلهم أئمة، ويذكر في بعضهم الفقيه ابن الفقيه، يعني هو فقيه وأبوه كذلك وعالم ابن عالم. وذكر بعضهم يعني عنه عن آبائه وصفهم بأوصاف عظيمة وبيوت يعني عامرة بالخير. ويتذكر الإنسان قول بعض أهل العلم قال التراجم كالمقابر، التراجم تراجم العلماء كالمقابر، لو قرأت في تهذيب التهذيب أو في غيره تجد ترجمة مظلمة، واحد قال كذاب والثاني قال ضعيف والثالث قال متروك والرابع قال زنديق والخامس، فترجمة مظلمة. وآخر تجد شخص يقول ثقة وآخر يقول صدوق وآخر يقول إمام وآخر يقول فعض عليه بالنواجذ وآخر يقول حجة وآخر يمدحه في دينه وآخر في حفظه، وهناك من هو بين ذلك، وهناك من هو بين ذلك. ولذلك لا شيء كالعلم، كما قيل لا شيء كالعلم قط، سيروا إليه وحطوا. فالعلم وسيلة إلى كل فضيل، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي. طيب هنا يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما، كما مر الطريق الحسي والمعنوي كلاهما قرينان متلازمان، لا يمكن أن يسلك طريقا حسيا يرحل لطلب العلم ولا يسلك الطريق المعنوي بالمطالعة والنظر والمراجعة وغير ذلك، لكن يمكن أن يسلك الطريق المعنوي دون الطريق الحسي، يعني عنده الكتب، عنده الدروس المسجلة لأهل العلم، يستمع إلى الدروس، يأخذ الكتب ويبحث دون أن يرحل، دون أن يرحل. لا يتيسر له الرحلة ولا يتيسر له الخروج. بعض العلماء ما تيسر له الخروج من بلده لقصر لقلة النفقة. شيخنا القاضي العمراني حفظه الله تعالى قلت له هل رحلت إلى خارج صنعاء، مش إلى خارج اليمن، إلى خارج صنعاء؟ قال لا. قلت له لماذا؟ قال كنت يتيما فقيرا ما عندي شيء، ربتني أمي، وقال كل ما عندي هو دعوة أمي، دعوة أمي. فقال كان يتمنى أن يرحل إلى بعض البلاد اليمنية لطلب العلم، لكن طلب العلم على علماء صنعاء وكانوا آنذاك متوفرين. فعلى كل حال يقول هنا من سلك طريقا يطلب فيه علما الجزاء، سلك الله به طريقا من طرق الجنة يرحمك الله. هذا من جملة الجزاء، إضافة إلى أنه يحصل العلم، تحصيل العلم عبادة، طلبه عبادة، حفظه عبادة، مذاكرته عبادة، مراجعته عبادة، تعلمه عبادة، تعليمه عبادة. ابن المبارك يقول لا يعلم درجة بعد النبوة أفضل من تعليم العلم، أفضل من تعليم العلم بعد النبوة، فأفضل من بث العلم وتعليم العلم للناس لما يترتب عليه من الخير. فإن العلم عبادة متعدية النفع، لا جهاد إلا بعلم، ولا صدقة إلا بعلم، ولا دعوة إلا بعلم. ولذلك الذين أرادوا أن يجاهدوا وجعلوا العلماء خلف ظهورهم وأساءوا بهم الظن، شوهوا صورتهم عند أصحابهم من أجل أن ينفردوا بعقول الشباب، تجد جماعات الجهاد ومن جرى مجراهم عندهم العلماء والعملاء مرجئة جبناء وما أشبه ذلك، يشوهون صورة هؤلاء العلماء عند الشباب المتحمس من أجل أن يقطعوا الطريق بينهم وبين هؤلاء العلماء، فلا يرجعون إليه ولا يأخذون فتاواهم، فينفردوهم بتعبئتهم وشحنهم وإدخال أفكارهم عليهم. وتجد ما يتكاد يخلو مقطع، أين العلماء؟ أين ابن المبارك؟ أين أنتم أبعد من ابن المبارك بعد الشمس من اللمس؟ أين أنتم من ابن المبارك وغير ابن المبارك؟ أين ابن المبارك؟ أين ابن تيمية؟ أنتم مخالفون لابن تيمية ولابن المبارك ولابن القيم ولأهل العلم الآخرين، لكن هكذا يعني من أجل أن يروجوا ما عندهم. فلما حصل جهاد دون علم رجوع لأهل العلم حصل فساد وحصل ضرر عظيم على الإسلام والمسلمين. وناس دعوا بغير علم كجماعة تبليغ مثلا بدع طلالات الحرافات وغيرها والنية والبطانية والصور العاشر والصفات الست وغيرها، ويبقى الإنسان معهم السنتين والثلاث والعشر ما يعرف إلا باكستان والهند والخروج الدعوي، يجلس معهم كم لك مع الجماعة؟ قال سنتين. ذهبت باكستان؟ ما أقول ذهبت مكة، ذهبت حج، ذهبت تعتمر، حفظت القرآن؟ لا، لم يكفي، العشر الصور تكفي والست الصفات والجولة الانتقالية والجولة المقامية وما أشبه ذلك، وإخراج اليقين الفاسد إدخال اليقين الصالح، ويعنون به توحيد الربوبية. وأما الكلام على الشرك والبدع وطلب العلم فلا، ليش طلب العلم؟ تجلس داخل المسجد والناس بحاجة، طيب الناس بحاجة إلى علماء، ليسوا بحاجة إلى جهلة فيدعون إلى البدع وإلى المعاصي والمخالفات ويقرون الشرك والبدع والضلالات. وإذا احتاج الناس من يفتيهم من يعلمهم لا يجد شيئا من ذلك، لا يجد شيئا من ذلك. التقيت مرة بمجموعة من جماعة التبليغ بسقطة ومتناقش، قالوا أنتم ما تخرجون في سبيل الدعوة إلى الله؟ قلت له طيب احنا الآن داخل المحيط الهندي، إيش جينا نفعل؟ نحن الآن داخل المحيط الهندي، ماذا جينا نفعل؟ فقال ما تخرجون من عيوبكم ما تخرجوا دعوة في سبيل الله. قلنا أنتم يعني تخرجون على جهل، أين طلب العلم؟ وأين التعني الدعوة إلى توحيد الله؟ أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهرج ومرج وكلام. وقالوا من حذر من جماعة التبليغ والخروج معهم عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قلنا طيب هذه أخلاق المسلمين، تدعو الناس إلى الأخلاق وإلى حسن الخلق، هم يتظاهرون بحسن الخلق لكن لو ناقشته وكلمته يظهر لك شيء آخر غير ما يظهر لك من السكون والزهد والورع والهدوء أمام عامة الناس. ولكن لو ناقشته وحذرته ما هو عليه من البدع وقل له طيب اقرأ كلام أهل العلم، إن كان حقا فاقبله وإن كان باطلا تناقش، بين لي أن هذا الكلام غير صحيح وأن هذه الأشياء غير موجودة عندكم، ينفر في وجهكم مباشرة، ينفر في وجهكم مباشرة. طيب دعوة على علم ضلال. الله تعالى قال، لأنهم يقولون، قال تعالى اتبعوا من لا يسألكم أجرا، نحن نأتي المسجد الطبخ منا ونطبخ على حسابنا ونفعل ما نريد من الناس يعني. طيب كملوا الآية، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وهم مهتدون. وهذه الآية قيلت في الرسل الذين يدعون الناس إلى عبادة الله، لما جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وأنت تقارن نفسك برسل الله عز وجل، سر في طريقهم وسلك سبيلهم. فالله تعالى قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ما يكفي أنك ما تريد من الناس شيئا، ما تريد من الناس شيئا وأنت على صفة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ولم يقل ذلك فقط، قال على بصيرة. والبصيرة كما يقول العلماء العلم، البصيرة العلم، البصيرة كالبصر، البصيرة كالبصر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين. فعلى كل حال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون علم، قد يأمر الإنسان بالمنكر والنهي عن المعروف، يدعو إلى الله على غير علم، قد يدعو إلى بدع، إلى ضلالات، إلى حزبيات، إلى انحرافات، إلى معاصي، يدعو يريد أن يعبد الله عز وجل على غير علم، سيأتي بدع وأذكار وغيرها. وتجد أن بعضهم مجتهد غاية الاجتهاد لكن على ضلال، على ضلال. كنا في الحرم وهذا موسم يكثر فيه المكارمة جدا، ترى أناس يأتي من الظهر إلى قريب العصر في الحرم وهو يصلي، مرسل يديه ينقر الصلاة نقر، يصلي قليل وبعده جالس، يجمع رجليه بطريقة معينة تحت يعني إليتيه، ثم يسجد السجدة ثم يقوم ثم يصلي. المهم ومن المغرب من بعد صلاة المغرب إلى العشاء هو على هذه الطريقة يعني نقر واجتهاد. فنراهم ونذكر قول الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ويتوب الله على من تاب. اجتهاد في العبادة لكن على ضلال، على بدع، على غير توحيد، ما هو على يعني غير سنة فقط، على غير توحيد عياذا بالله. لهم كان يعني قبل العصر هم يخرجون، لكن في المغرب ما يدري يحبسهم العشاء ويبقون يعني يصلوا، بعضهم جالس فوق الكرسي، الناس صلوا جالس فوق الكرسي، وبعضهم يصلي وبعضهم يصلي مع الناس، الله أعلم يعني على أي نية وعلى أي حال. فلأنهم في الأماكن الأخرى وفي بلادهم ما نراهم مع المسلمين، نراهم منعزلين وحدهم. على كل حال فلا بد من العلم، العلم سلاح، سلاح لك. ما يستطيع أهل الباطل وأهل الشر وأهل الفساد أن يتلاعبوا بك، حصل معك العلم، ما يستطيع أن يأتي يضحك عليك، تعال معنا فعل معنا كذا، انصر الإسلام في كذا وكذا، لأنك تناقشه تأتي تحاجه، ولذلك يخاف فيذهب ينظر الذي هو مبتدئ أو الذي هو متحمس على جهل، هذا صيد سهل، فليس سهل. لكن طالب العلم ما يستطيع له المبطل، يعني كلما ازداد من العلم ازداد من الخير، ازداد من الخير. يواصل في طلب العلم، يجد ويجتهد الليل والنهار، ينفعه الله عز وجل بذلك ويرفعه، ينفعه الله عز وجل بذلك ويرفعه. قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ما تضع الملائكة أجنحتها للملوك ولا للوزراء ولا للتجار ولا لمشاهير الفن وكرة القدم، بل هم أبعد من ذلك وأبعد. ولا تضع أجنحتها إلا لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع. ملائكة الله تحفهم في المجالس، تنزل عليهم السكينة، تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، في الرواية الأخرى حتى النملة في جحرها. طيب، ما أعظم خسارة بعض الناس يعادي أهل العلم، ما تعقل، الحوت أعقل منك، النملة في جحرها أعقل منك، الدواب ومن في السماء ومن في الأرض، من في الأرض من بهائم ومن حشرات ومن هوام، تستغفر للعالم وأن تسبه، تسيء به الظن، تكرهه، تطعن فيه، ترى أنه من شرار الخلق، وربما كنت أنت الخليق بذلك. فنعوذ بالله، إذا انعكست الأمور، فسدت الفطر والعقول، فإن الإنسان يرى الشيء القبيح حسنا، يقضى على المرء في أيام علته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، يستحسن ما ليس بالحسن، كما قال الله تعالى عن أولئك الكفار: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا أساطير الأولين. ليست أساطير الأولين، هذه آيات الله، هذا قرآن. لكن ما هو السبب؟ الذنوب والمعاصي. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا ليس أساطير الأولين، بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإلى أن فسدت عليهم الأمور، فرأوا أن القرآن آيات الله العظيمة، رأوها مثل الأسمار والحكايات والقصص. فهكذا بعض الناس قال لك هذا إيش يعني، قال لك يعني علماء، إيش العلماء؟ فيعني ينظر إليه يعني شزرا، وربما ضيع الجمعة، ضيع الجماعة، عاقل والديه، قاطع لرحمه، فلا يذكر الله إلا قليلا إن ذكر الله، عهده بالقرآن من رمضان إلى رمضان إن كان يقرأه، ومع ذلك يضحك بملء فيه، يرى أن هذا من شرار عباد الله. فيتعجب الإنسان، يحمد الله على العافية، يحمد الله على العافية، وإيش الذي، ما الذي يؤذيك؟ ما تتأذى مثل هذا، ما تتأذى مثل هذا، بل تحمد الله أن عافاك مما ابتلاه به. أحمد الله عز وجل أن عافاك. وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العذال، لا تشتغل به ولا تعبأ بكلامه، وكأنه لم يقل شيئا، كأنه لم يقل شيئا، سر ولا عليه، ما يضرك الكلام. لكن لو بقيت منشغل به ودخلت معه في نزاع وفي عراك وربما في مفارقة، طيب هذا الذي يريده. والناس قالوا يعني إيش الذي يعني فعل مثل هذا، ليش تنزل نفسك إلى مستوى هذا، لا تلتفت إليه. مثل هذا وأمثاله كثير، وقد قيل في الرسل وأتباع الرسل وأهل العلم، ما قيل، لا عليك، سر في طريقك وسينفعك الله عز وجل وينفع بك عاجلا أو آجلا. وانظر إلى هذا الفضل العظيم في الحديث الآخر، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر، حتى النملة في جحرها، لا يصلون على معلم الناس الخير، لا يصلون على معلم الناس الخير. الله والملائكة ومن في السماوات ومن في الأرض، النملة في جحرها، الحيتان في البحر، ما عليك مثل هذا. يعني هذا من فضل العلم وأهله، أنت عالم طالب علم تسير في مثل هذا الطريق، هذا بعض، هذه بعض المبشرات، هذه بعض المبشرات في هذا الحديث. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. طبعا عالم غير معصوم، عنده ذنوب، عنده معاصي، عنده أخطاء، عنده أشياء بينه وبين الله، بينه وبين عباد الله. من في السماوات يستغفرون له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. لماذا؟ ليس لأنه فلان ابن فلان، أو لمال، أو لجاه، أو لنسب، أو لحسب، لأنه عالم، لأنه عالم، لأن في صدره الكتاب والسنة، أو في صدره القرآن وما يتيسر من علوم السنة ومن العلم الشرعي النافع، فلذلك يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. ولك أن تتصور الشجر، الحجار، الدواب يستغفرون لهذا العالم، يستغفرون للعالم. أي فضيلة داني هذه؟ لو كان أعظم ملوك الأرض ما بداني مثل هذا. ملوك الأرض كلهم أو جلهم في ورطة عظيمة لا يعلمها إلا الله، ينام خائفا ويقوم خائفا ويخشى أن يعزل، والمؤامرات من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ويعني في قلق في رعب، لا يهنأ بنوم ولا بطعام ولا بشراب، وليس له إلا الصيت يحافظ من أجل أن يقال رئيس أو ملك أو ما أشبه ذلك، وبعد ذلك سيموت. ما الذي نفعه ذلك؟ لا يترتب على هذا يوم القيامة أين الرئيس فلان، أين الملك فلان، أين الأمير فلان، ما يترتب على هذا الشيء، بل سيقال أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيجيب نفسه بنفسه، لله الواحد القهار. وما من أمير عشرة إلا جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان، مقيد مربوطة يده إلى عنقه، أطلقه عدله أو أوبقه جوره. هذا أمير عشرة أنفار، عشرة أفراد، كيف بعشرة ملايين أو عشرات الملايين؟ أشد وأشد. فلذلك هؤلاء لا يغبطون، يرثى لحاله، يرثى لحاله. وكم يأتي، كم يحصل من أضرار ومفاسد، كم يدخل بعضهم على البلاد والعباد من الشرور، يتحمل أوزارها وتبعاتها وهو في قبره، يتحملها حيا وميتا ويوم القيامة. فيغبط من كان على عبادة وعلى عمل صالح وعلى خير، وهو على خير، على علم، على عمل. فوالله عز وجل حافظ دينه وعباده وأولياءه. قال وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. قال العالم، ما قال أي وصف آخر، ما قال ملك، ما قال الذي عنده منصب ولا رتبة، ولا الذي هو من الأسرة الفلانية أو القبيلة الفلانية أو المذهب الفلاني أو الحزب الفلاني، لا شيء، لا شيء، العالم من كان. قال وإن العالم لا يستغفر له. فيعني بعض الناس يعني سبحان الله يعني يسمع الإنسان يخجل، يخجل أن يعادي أهل العلم. تعاديهم من أنت؟ استغفر لهم من في السماء ومن في الأرض. هذه النمل في جحورها وهذه الحيتان في بحارها تستغفر لهم وتصلي عليهم وأنت عدو لهم، وأنت عدو لهم، من أنت؟ وما يضرهم ذلك، ربما اكتسبوا خيرا من هؤلاء الأعداء. أبى الله عز وجل إن كان عند هؤلاء حسنات إلا أن تكون لهؤلاء، وإن لم يكن له حسنات، إن لم يكن لهم حسنات يأبى الله إلا أن يحمل هؤلاء من أوزار هؤلاء العلماء، يحملون من ذنوبهم خففون إلى هؤلاء. هذا عنده أوزار يعطيها لهذا، أو هذا عنده حسنات ويأخذها غيره، جاهزة لا تعب فيها ولا فعل فيها شيئا. ما عنده حسنات حط له من سيئاته، يضع من سيئاته على هذا. قال وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. لأن العالم نفعه متعد، العابد نفعه لنفسه، عبادته لنفسه، لكن العالم نفعه متعد، كم يمحق الله عز وجل به من باطل، من شرك، من بدع، من معاصي، ويكون سدا منيعا بين وبين الناس، وكم يجري الله عز وجل على يده من خير، ويأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يعلم الناس الدين والكتاب والسنة وما أشبه ذلك. قال وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ما قال القمر في أي وقت؟ ليلة البدر. الدنيا تمتلئ ضياء. النجوم كم عدد النجوم في السماء؟ ما يحصل فيها ضوء، هي زينة للسماء، لكن ما هناك إضاءة. انظر في أول الشهر وآخر الشهر، بل في أول الشهر وآخر الشهر تكون النجوم أشد ظهورا لعدم وجود ضوء القمر، ومع ذلك الدنيا مظلم، الجو مظلم، لكن لا الدار في نصف الشهر القمر وحده ضياء عظيم، وكأنك تمشي في النهار ما تحتاج إلى شيء أمامك. هكذا فضل العالم على العابد، هذا يقوم الليل ويصوم النهار. رب عالم عنده تقصير في الصيام والقيام نوافل العبادات، وقد دل الناس على كثير من الخير، هو نائم على فراشه يكتب له أجر من يقوم ومن يصوم ممن تأثروا به وسمعوا كلامه وانتفعوا به. وكم من أناس الذي ينتفع به ويعمل، ترك معاص بسببه شاركوا في الأجر، فعل طاعات بسببه، ساب أنه سمع خطبة أو محاضرة أو موعظة أو تعلم على يديه أو قرأ له أو سمع له، وربما في بلاد بعيدة، أنت جالس في مكان بعيد، في مكان بعيد نائم وغيرك في طرف البلاد، ربما يستمع لك كلمة أو موعظة أو محاضرة أو يقرأ في كتاب في مكان بعيد يدعو لك، جزاك الله خيرا. وأنت في كربة فرجها الله، ما تدري بدعوة من، وأنت في أمر ضيق ما تدري، يسر الله عز وجل عليك، دفع الله عز وجل عنك بدعوة من، من عباد الله الصالحين. فلذلك الإنسان يجتهد ويحرص على أن يواصل طريق طلب العلم، وينفعه الله عز وجل بذلك في حاله ومآله. قال وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء ما ورثهم التجار، ولا ورثهم الملوك، ولا ورثهم الوزراء، ولا ورثهم المزارعون، ولا ورثهم مشايخ القبائل، ولا قادة الأحزاب، ولا غيرها، ورثهم العلماء. ما ميراثهم؟ العلم، ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر، من أخذ من العلم كل بحسبه، كل بحسبه، والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء ويرزق من يشاء بغير حساب. قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن طلب العلم أصلح الله دينه ودنياه. وكما كان الثوري رحمه الله تعالى يقول: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم. لأن بعض الناس من الأقارب، أقارب الشخص، يبدأ يطلب العلم، فرق لك المطوعة والفيقة هذه مش هتنفعك، من يزوجك، من يعطيك، من يفعل لك كذا وكذا، من أين لك بعدين، من تحتاج بيت، تحتاج زواجة، تحتاج كذا، جالس لك مع هؤلاء، ايش ينفعك، ايش حصل لك كذا وكذا. فطيب ايش المطلوب؟ المطلوب ان يصرفك عن طلب العلم وعن الصلاة وعن العبادة وعن غيرها. وربما صار الانسان كغيره من الضائعين في هذا المجتمع، لا عليك من هذا، هذا شيطان من شياطين الانس يريد ان يقطعك عن الخير الذي ينتظرك. اطلب العلم، لن يضيعك الله عز وجل. الأرزاق مقسومة، ما لها علاقة، قسم الله الأرزاق وأنت في بطن أمك، ورزقك مكتوب ومقسوم، ولن تزيد على ما كتب الله عز وجل لك، بل طلبك للعلم من أعظم أسباب الرزق، طلب العلم من أعظم أسباب الرزق. فإذا كان الله عز وجل ما ضيع البهائم والحيوانات والحشرات التي لا تدخر، لا تدخر، ما أعرف من الحيوانات ما يدخر غير النمل والنحل، ما يدخر قوتا ويخبئ. فانظر في الطيور كم عددها وأشكالها وألوانها، كبير وصغير، عندها مخزن تدخر طعام اليوم الثاني؟ ما عندها. تعرف أنه في اليوم الثاني يكون لها رزق؟ ما تعرف. الله يرزقها لأنه خلقها وتكفل برزقه. سائر الحيوانات والحشرات والهوام، بل اليهود والنصارى. طيب وأنت عبد لله، موحد، طالب علم، داع لله عز وجل، يضيعك الله؟ لا والله ما يضيعك الله. وإذا كنت تظن هذا الظن فإن هذا من سوء الظن بالله عز وجل، عليك أن تتوب وأن تستغفر الله عز وجل من هذا الذنب العظيم وهذا الظن السيء بالله عز وجل. الله تعالى يقول: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز بانتقام. والله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا الحديث، ممن يسلك طرق طلب العلم، ومن أهل العلم، ومن ورثة أنبياء الله عز وجل. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يجعل ما نعلم من الخير والحق حجة لنا لا حجة علينا. ونسأل الله تعالى يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. المؤذن.